الثلاث فجريات اللي فاتت بعنوان الصبح إذا تنفس. اليوم ما كان عندنا حلقة، أن بنعوضكم عنها الآن في نفس وقت هذيك في 4 أو 3 دقائق بعنوان يناسب الليل. ما الذي يقابل الصبح؟ والليل إذا عسعس. والليل إذا عسعس. ما الفرق بين تنفس وعسعس؟ تنفس. الصبح معه تنفس، والليل عسعس. ما معنى عسعس؟ وهذا قسم من الله سبحانه وتعالى. عارفين في سورة ما، في أي سورة هذه الآية؟ التكوير. والشمس إذا الشمس كورت، وإذا النجوم، إلى آخر الآيات. ثم قال سبحانه وتعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. عسعس قالوا من المعاني الكلمات، كلمات الأضداد، إما في دخول الليل وظلامه، أو في إدبار الليل وتوليه. مثل يا أيها الذين، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ما معنى يشري؟ يبيع، من الكلمات التي تحمل وشراه بثمن بخس في يوسف عليه الصلاة والسلام. ماذا تعني باعه بثمن بخس؟ فهي من الألفاظ، وهذا من كمال هذه اللغة وقوتها وأسرارها. الليل هذا أيها الشباب له عالم ثاني مع الشعراء، وله عالم ثاني مع العباد، وله عالم مع أهل الفكر والخواطر والأدب. كيف أنت مع الليل؟ لا تنسى هذه الكلمات. كلما كان ليلك، هذه الآية من آيات الله إذا أقبلت، كلما كان ليلك يعني لك التفاؤل، ويعني لك مرحلة جديدة لما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويعني لك أنه الله أعطاك فرصة جديدة للمزيد من العطاء، فأبشر أنت إلى خير. وأرجو أن لا يكون ليلنا، أو أن لا يكون ليلنا ليلا مليئا بالهموم والأحزان والمشاعر السلبية، وصار كذا وصير، لأنه لو فتحت هذا الملف لن تنتهي. كل منا عنده ما يعني شيء كثير من الهموم والمتاعب، فالله سبحانه وتعالى يقسم بهذه الآية العظيمة لما فيها من أسرار ومعاني. فإذا أقبل الليل يكن لك كما هو في نهارك، والصبح إذا تنفس ليكن لك مع الليل أجندة مليئة بالتفاؤل. والذي يصنع التفاؤل وأنت، ما هو أنا ولا شخص آخر. تفاؤلك ينطلق من أنك فعل الحمد لله أمسينا على فطرة الإسلام، أمسيت مؤمن موحد، وهذه نعمة عظيمة. كم من إنسان يمسي وينتظر أكرمكم الله الشراب، وينتظر الأشياء أخرى حتى يلغي عليه هموم، ولا يلغي الهموم مثل أن يعود الإنسان إلى ركن الركين وهو الرب سبحانه وتعالى. والصبح إذا تنفس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، آيتان يقسم الله سبحانه وتعالى بهما حتى تبين لنا، وكلهما يخلف بعضها بعضا. إحنا كأننا والله سبحانه وتعالى بدأنا رحلة، وها هي الرحلة تلفظ أنفاسها وعلى اعتاب رحيل. وهكذا الحياة كلها في مجملها، نزول وارتحال وميلاد وخروج ودخول وكذا. فأنت إذا استطعت أنك تلعب بهذه المعادلة بطريقة صحيحة، مستعينا بالله سبحانه وتعالى، ثم بإخوان لك ينتقون أطايب الكلام كما ينتقض أطايب الثمر، فأبشر وأنت إلى خير. ولا تؤجل عمل الليل إلى النهار، فإن في الليل أعمال لا يقبل الله في النهار، ولله أعمال في النهار لا يقبلها في الليل. عود نفسك أنك تنجز، والحياة إنجاز وإلا فلا. أعمال الليل تنجزها في الليل وتغلق ملفها، وأعمال النهار تنجزها في النهار وتغلق ملفها، وستأتي عليك الأيام، وإذا بكل يوم صاحب إنجازات جديدة وحديثة. وتذكر عدم إنجازك لعمل لا ينجزه التفكير في ليتني سويت وليتني فعلت الليتية هذه والتمنيات، تبي تأخذ من وقتك وجهدك، صحح وانطلق انطلاقة جديدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ما نستقبل خيرا مما مضى، وأن يرزقنا الإحسان في الأقوال والأفعال، إنه على كل شيء قدير. وأذكر بما ذكر به أخي مرثد، أفضل الأذكار من أفضل عبادة ليلة الجمعة ويومها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن صلاتكم معروضة علي، يقول في الحديث الصحيح. فقالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني أنت كيف عظامك بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صلاتك هنا في أبها في أفريقيا في آخر الدنيا تبلغ عليه الصلاة والسلام، ونحن كلنا حسنة من حسنات عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عندما أتى أبي وعنده هموم فقال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ ماذا قال له؟ صلاتي يعني كم أجعل لك من دعائي؟ ترفع يديك وتدعي، عندك هموم أو غموم أو ديون ترفع يديك ماذا تقول؟ ها؟ قال أجعل لك ثلثها، قال أجعل لك نصفها، ثم قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا رفعت يدك وتقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه، الصيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام المتعددة، وختم دعاك كفيت همك وغفر ذنبك. تقول طيب أنا ما قلت يا ربي اقضي ديني، ما قلت يا ربي اشفيني، ما قلت يا ربي اشفي عيالي ولا زوجتي. الله عليم خبير، كافأك على صلاتك ودعائك في في صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام، يكفى تكفى همك ويغفر ذنبك. وصلى الله وسلم على نبينا.